بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا المجلس 58 في التعريف بسورة المصحف الشريف، ووصلنا إلى الحاقة والمعارج. الحاقة تتحدث عن يوم القيامة، والمعارج تتحدث عن المتعجلين يطلبون مجيء القيامة لجهلهم بذلك اليوم العظيم. والسورتان مكيتان اتفاقا، ولم يرد استثناء أي آية من سورة الحاقة، ولم يصح استثناء أي شيء من سورة المعارج، وليس لإحدى السورتين فضل مستقل ثابت، وإنما هما من المفصل ومن طواله، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بطواله في صلاة الفجر كثيرا. وليس للحاقة سبب نزول، لكن جاء في تفسير سأل سائل بعذاب واقع أنه النضر بن الحارث أحد كبار المشركين ممن قتلوا يوم بدر، فعد هذا سبب نزول لمطلع السورة. وإذا أردنا أن ننظر إلى المناسبة بين السورتين، فالحاقة أولا فصلت في يوم القيامة الذي أشير إليه في آخر القلم، يوم يكشف عن ساق، هنا فصل في القيامة. وأما الحاقة وأما المعارج فجاءت تتمم الحديث عن يوم القيامة، أضافت أشياء أخرى عن يوم القيامة. والحديث عن يوم القيامة ليس أمرا قليلا في القرآن كما لا يخفى عليكم، وهذا يظهر في هذه السور أكثر، في المفصل في جزء الذاريات وفي جزء تبارك وفي جزء عمة تكثر الآيات التي تتحدث عن يوم القيامة. لا تخلو السور الأخرى من الحديث عن يوم القيامة، حتى الآيات التي فيها الأحكام واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، لكن هنا يطول الحديث عن يوم القيامة. ولعل هذا أحد أسباب كثرة قراءة النبي صلى الله عليه وسلم لهذه السور في الصلوات، يسمعها المؤمنون فيتجدد إيمانهم. وكل طالب علم ينبغي أن يحرص أن دائما أن يتذكر الآخرة، يتذكر الموت والجنة والنار ومنازل الآخرة، وأعظم مذكر القرآن، فإنه وصف يوم القيامة حتى كأنها رأي عين. وسورة الحاقة سميت الحاقة، طبعا هذا من أسماء القيامة، وذكروا أوجها متعددة، وأطال بعضهم في وجوه تسميتها بالحاقة، فمن ذلك أنها تتحقق فيها الموعودات الغيبية التي وعد الله بها، ومن ذلك وهو مناسب لموضوع السورة أنه تعرف فيها الحقائق الحاقة، كما قال في الجلالين المظهرة للحقيقة، عبارته ليست بهذا الشكل، أنا يعني أجملتها لتكون أوضح، المظهرة أحد معاني الحاقة التي تحق فيها الحقائق، أو المظهرة للحقائق، يعني أنا الآن لا أعرف حقيقتك وأنت لا تعرف حقيقتي، بل أنا لا أعرف حقيقتي. ألم يقل الله سبحانه وتعالى إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا النفوس وإذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت، إلى أن قال علمت نفس ما أحضرت. هذا شرط وجواب شرط، لا تعلم حقيقة أمرك وأعمالك إلا هناك، كما قال الله في سورة يونس هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت، تختبر حقيقة عملك، أما في الدنيا فلا تعرف هل أنت من المقبولين أم المردودين. فإذا جاءت القيامة ظهرت الحقائق، فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابي، ظهرت حقيقته، وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي، ظهرت حقيقته. فسورة الحاقة أو اسم الحاقة للقيامة أي يعني في أحد معاني المظهرة للحقيقة. أما في الدنيا فهل نعرف الحقائق؟ لا والله، نحن محجوبون مستورون بستر الله وبلطف الله. أما في القيامة تظهر الحقائق، وهذا واضح في موضوع السورة أنها تقلب الموازين التي يعرفها الناس، ويندم من كان سعيدا في الدنيا في ظنه. وتعد 77 بعد الملك وقبل المعارج. وإذا أردنا أن نقسمها فإننا نجد السورة تنقسم إلى قسمين، قسم يتحدث عن القيامة في 37 آية، ثم يأتي قسم يؤكد أن القرآن حق من قوله فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم. وأعظم ما كان أو من أعظم ما كانوا ينكرونه من أمر القرآن البعث، فهم ينكرون البعث ويعترضون على القرآن، فأثبت لهم أن القرآن حق، وإذا كان القرآن حقا فما فيه حق ومنه البعث. ثم بيّن أحوال الناس مع القرآن فقال سبحانه وتعالى وإنه لتذكرة للمتقين، ثم قال بعدها بآيتين وإنه لحسرة على الكافرين. فالقرآن حجة لك أو عليك. ومن هذا يظهر أن موضوعها هو القيامة، وأن القرآن الذي أثبت القيامة حق، القيامة حق، والقرآن الذي أثبت القيامة حق أيضا. والوقوف مع آياتها آية آية أمر يطول، تسمع فيه دروس التفسير وتقرأ فيه التفاسير، وإلا فآياتها عظيمة جدا كبقية القرآن. أما سورة المعارج فتسمى أيضا سألة، تسمى المعارج، تعرج الملائكة من الله إلى المعارج، تعرج الملائكة والروح، وتسمى سألة، وهي أول كلمة في السورة بعد البسملة. وسميت أيضا الواقع، إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. لا هي ليست الآية هنا كذا، أنا رحت على سورة أخرى. سأل سائل بعذاب واقع، نعم أنا ذهبت إلى سورة الطور، سأل سائل بعذاب واقع. وتعد السورة سورة المعارج 78 بعد الحاقة وقبل النبأ، وفيها ما يشعر بنوع خاص من التكذيب، لأنهم لم يكذبوا بل أحدهم يطلب العذاب، وهذا تماد في التكذيب، فقد يعين هذا على تأريخ لنزول السورة. ولها سبب أشرت إليه. وإذا أردنا أن نقسمها يمكن أن نقسمها إلى مقدمة وخاتمة وموضوع أو قسم، وأركز في هذا القسم، فإني ظللت أبحث في موضوع دون مبالغة حوالي 18 سنة أو 17 سنة، ثم وجدته في سورة المعارج أحسن مما وجدته مع بحثي السابق، وهو كيف يبدل الإنسان صفاته السيئة إلى صفات حسنة. وكتبت فيه بحيثا صغيرا لم أنشره، بحثت في الكتب التي كتبت في هذا الأمر، سواء من كتب علماء المسلمين كابن القيم والغزالي وغيرهم ممن اهتموا بإصلاح النفوس، وسواء في الكتب المترجمة الغربية، وظلت أبحث وأتأمل. ربما بحثت في البداية في الكتب ثم صرت أتأمل في الموضوع وأتدارس مع غيري، وفي نهاية الأمر وجدت أن قوله تعالى إلا المصلين فيه علاج لأمر متجذر في الإنسان، إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. أعود إلى موضوع السورة لنصل إلى هذا الشيء، لكن أردت أن ألفت انتباهكم إلى أن الموضوع مهم. السورة فيها مقدمة وخاتمة وقسم وحيد، يرد على الكفار ويعطي توجيهات لأهل الطاعة والإيمان حتى ينجو من الصفات التي خلق عليها الإنسان من حيث هو إنسان. في المقدمة استعجال الكافرين العذاب، لاحظوا موضوع العجلة طوال السورة، وعكس العجلة التأني والتروي، والعجلة معها الطيش بمعنى التصرفات غير المناسبة. الإنسان العجول إذا جاءه خير يفرح بدرجة زائدة وقد يتكبر بما أعطاه الله، وفي نفس الوقت إذا جاءه الشر يغضب ويتسخط، وهذا خلاصته: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا، يعني كثير الجزع، وإذا مسه الخير منوعا أي كثير المنع. والهلع تكلم فيه العلماء، لكن أطال فيه ابن عاشور في تفسيره وقال إنه وصل إلى ما لم يجده في كتاب، والذي يفهم من كلامه في حدود فهمه أن الهلع هو خفة تدعو الإنسان إلى التفاعل تفاعلا غير منضبط، إلى التفاعل تفاعلا زائدا عن الحد فيما يصيبه من خير أو شر، كما يقولون عندنا بالعامية، يقولون فلان راسي. ما معنى راسي؟ أنه لا يهزه شيء بسرعة، هادئ حليم، عكسه الهلوع يغضب بسرعة ويفرح بسرعة، وبالتالي تكون تصرفاته غير متزنة. لاحظوا هذا الأمر منتشر في السورة. وكنت أيضا قرأت كتابا قديما اسمه الغضب للدكتور عبد العزيز النغيمش، أنصح به لأني كنت غضوبا جدا، وعندما قرأت هذا الكتاب خفف من هذا عندي كثيرا، وذكر علاجات متعددة. ثم وجدت كتابا لنفس الرجل دكتور عبد العزيز النغيمشي، متخصص في علم النفس، يدرس في جامعة الإمام فيما أذكر في الرياض، ألف كتابا آخر سماه العجلة. ففرحت بعد الغضب وأخذت العجلة فقرأت الكتاب ولم أجد علاجا، لم يذكر علاجا. ثم وجدت العلاج في سورة المعارج، وأتيكم بمثال واحد بماذا، لكن أنا المشكلة الموضوع طويل وأنا أريد أن أمشي، لكن سأرجع إليه عندما نصل إلى آيات. قلنا في السورة في البداية استعجالهم بالعذاب، في أول أربع آيات، والله سبحانه وتعالى أشعر كأن الأمر لا تنبغي فيه العجلة، قال: بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. موضوع طويل، يا من تقول أوه سنة ونحن ننتظر، ما السنة في أيام الله؟ في يوم كان مقداره 50,000 سنة، هذا علاج للعجلة. فاصبر صبرا جميلا، جاء التثبيت للنبي صلى الله عليه وسلم: فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه لعمى بصائرهم بعيدا، ونراه لأنه سبحانه وتعالى العليم الخبير قريبا، يوم تكون السماء كالمهل. وجاء في هذا القسم الذي يبدأ من قوله تعالى فاصبر صبرا جميلا التثبيت والتطمين لسيد المرسلين، ثم بيان عاقبة المكذبين بيوم الدين، ثم ذم وتحذير من الهلع. وكأن الذي قال، الذي سأل بعذاب واقع، كان هلوعا يستعجل كذا طايش، يطلب أي شيء ولا يفكر في العواقب. قال الله سبحانه وتعالى: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. مدينة. قال إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، ثم ذكر أخلاقا كلها تغير الإنسان إلى أن قال والذين هم على صلاتهم يحافظون. كم مرة ذكر الصلاة؟ خطأ، عد يا أخي، ثلاثة وفرق كبير، لأن الأولى اللي هي المصلين كل ما بعدها بدل منها، بمعنى المصلي الحقيقي من هو؟ الذي يتصف بكل هذه الصفات، وهذه الصفة وحدها تكفي للحماية من الهلع، أن تصبح من المصلين. لكن من هم المصلون؟ المكبرون تكبيرة الإحرام المسلمون عند الانتهاء؟ لا، المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، والذين يصدقون بيوم الدين، والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، إن عذاب ربهم غير مأمون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فإن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم بشهاداتهم قائمون. في الصف الأول يقال له اشهد على القضية الفلانية، يقول لك أنا ما أدخل محاكم، يعرف أن فلانا قريبه ظالم لأولاده، يعضل بناته فلا يزوجهن لأنه يريد راتبهن، لكن لا يريد أن يشهد، يقول أنا حالي حال نفسي، أنا في المسجد أصلي، هذا ما صلى. الصلاة التي تصل به إلى هذا الوصف المصلين، وإنما صلى وأدى فرضا. والذين هم على صلاتهم يحافظون، ذكر الصلاة في الأول وفي الأخير، مع أن كل الأوصاف داخلة تحت الصلاة، فرجع الأمر إلى أن العلاج من العجلة والطيش والهلع يكون بالصلاة الحقيقية التي تنبع عن إيمان وتصديق بالغيب والآخرة، وتنعكس وتخرج بعدها ناهية عن الفحشاء والمنكر، تكون ناهية عن الفحشاء والمنكر، فيخرج الإنسان بعدها في ماله حق معلوم للسائل والمحروم ولأماناته وعهد مراعون إلى آخره. والكلام يطول جدا في هذا الأمر، ولو تأملت في كل صفة وجدتها ترتبط بالصلاة من الصفات المذكورة. وختم الكلام على هؤلاء أصحاب الصفات التي تنجي من الهلع بقوله سبحانه وتعالى أولئك في جنات مكرمون. وبإشارة خفيفة راجعوا وتأملوا في الفرق بين هذه الآيات وآيات سورة الفجر التي ذكر فيها ربي أكرما ربي أهانا، قال كلا، بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين. الآيات هنا وهناك تبين حال الأبرار ومن ضدهم في أمور ينبغي أن يتأمل فيها، لعلنا في الفجر ربما إذا وجدنا وقتا نتكلم أكثر من هذا. وفي الخاتمة عودة إلى الحديث عن أولئك المتعجلين الطالبين للعذاب، لكن قال فما للذين كفروا قبلك مهطعين، عجب من حالهم وهددهم وأمر بتركهم في خوضهم يلعبون إلى أن يأتيهم يومهم الذي يوعدون. ومن موضوعات السورة الظاهرة الحديث عن مواقف الكافرين من يوم الدين، والحديث عن المطلوب تجاههم والمطلوب كي ننجو من أخلاقهم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.